الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الآيات التي بعد هذه الآية في النسيء، والنسيء يشوش على الأشهر الحرم، ودراسة النسيء دراسة مستوعبة مهمة قام بها بعض المنجمين فيما نقل عنه الجصاص، ومكث يحسب 8 سنين حتى وصل إلى ما هو حق وهو مذكور في هذه الآية. المعنى الإجمالي لهذه الآيات: الله عز وجل يقول ويخبر أن عدة، أي عدد، وأصل العد الإحصاء، إحصاء كل شيء. عدة شهور عند الله 12 شهرا، فذكر الله تعالى هنا الشهور، وذكر سبحانه وتعالى في آيات أخرى الحج أشهر معلومات. والفرق بين أشهر وشهور أن شهور للكثرة، جمع للكثرة يقال شهور، فعل فعول، وفعل أفعل للقلة أشهر، فناسب أن توضع كل كلمة في محلها. فهنا ذكر الله عز وجل عدة شهور عند الله فوق العشرة، وهو الأصل في جمع الكثرة، قالوا في جمع الكثرة فوق العشرة أو فوق التسعة، وما كان أقل من عشرة يقولون عن جمع قلة، وأشهر الحج قليلة، أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فهي أشهر قليلة، فناسب أن تذكر ها هنا شهور، وأن يذكر في أشهر الحج أشهر. ففي حكم الله وتقديره المسطر في اللوح المحفوظ، وهذا معنى في كتاب، كل ما ورد في القرآن بمعنى أنه في كتاب، أي محكم ثابت باق لا ينسخ. فالشيء المقدر في هذا الكون والذي قضاه الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ منذ أن خلق السماوات والأرض، في هذه الأشهر 4 حرم، وهذه 4 حرم يحرم فيها القتال، ويحرم فيها انتهاك محارم الله عز وجل، 4 حرم، فانتهاك محارم الله في هذه الأشهر أشد إثما من انتهاكها في غيرها. فحرمات الله تعظم بالزمان وتعظم بالمكان وتعظم بالأمرين معا. والزمان قد يكون لحرمة يوم وقد يكون لحرمة ليلة، ليلة الجمعة، فالإثم في ليلة الجمعة أشد من الإثم في غيرها، والإثم بعد العصر أشد من الإثم فيما هو في غيره. ولذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. وذكر من بينهم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله كاذبا بعد العصر. فالعصر وقت عظمته الأديان كلها، فالمعصية بعد العصر أشد من المعصية في غيره، والمعصية يوم الجمعة، وإذا كانت بعد العصر تكون أشد، أو في ليلة الجمعة كذلك. ولذا الشرع أشغلنا في الليالي الفاضلة في ليالي رمضان، مع أنه أحل لنا الطعام والشراب والوطأ بالحلال للنساء، أشغلنا بقيام الليل، وأشغلنا ليلة الجمعة بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أربعة حرم، فهذه الأربعة الحرم الواجب أن نكف القتال فيها على تفصيل يأتي بعد قليل عند تعرضنا للأحكام. والواجب علينا أن نبتعد عن حرمات الله تعالى فيها في هذه الأشهر، ابتداء من شوال وذي القعدة وذي الحجة ثم رجب. قال الله عن هذه الحقيقة وهي مهمة: ولا يعظم ما عظم الله إلا التقي إلا الموفق. قال الله عز وجل بعد هذه الحقيقة قال: ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم. ذلك الإشارة بذلك ليتضمن معنى البعد، والبعيد عند العرب يفيد أشياء، ومن الأشياء التي يفيدها أن هذا الأمر فيه تفخيم، ففيه تفخيم للأمر المشار إليه وهو دين الله. ذلك الدين القيم. اعلم أن الأمكنة والأزمنة إن كانت عندك سواء لا تعظم المكان الذي عظمه الله، حالك في حجك وفي حجك وعمرتك كحالك في سائر البلاد، وحالك في أشهر الحرم كحالك في سائر الأشهر، وحالك يوم الجمعة كحالك كسائر الأيام، فاعلم أن الخير فيك قليل. الإنسان عنده نزوات وعنده شهوات وعنده فلتات ويأخذ الشيطان منه، لكن هنالك سياج، هذا السياج يحرص عليه في المكان الذي عظمه الله وفي الزمان الذي عظمه الله. فكما أن الله عز وجل شرف بعض الزمان، فإن الله جل في علاه شرف بعض المكان. بعض الأمكنة لها شرف كبيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ولا ثالث لهما، الحرم. سميا بالحرم حتى تشعر أن الحرام فيه أمر شديد ما ينبغي أن يقدم عليه إلا والعياذ بالله تعالى إلا المخذول، إلا الذي لا يعظم ما عظم الله. كثير من الناس يقولون: يا شيخ والله رحنا عندنا شيء من رقة في قلوبنا، وذهبنا اعتمرنا، ولما رجعنا من العمرة ازداد سوءنا ولا نجد شيئا في قلبنا. فقال لي واحد مثل هذا الكلام: قلت بالله عليك اصدقني ماذا كنت تفعل في مكة؟ قال والله كنت طول الليالي ألعب شدة، ألعب شدة مع السائق ومع وأحيانا أروح على الحرم وأحيانا أروح على الحرم. قلت هذا جزاء الوثاقة، جزاء الوثاقة. فبعض الأمكنة وبعض الأمور المعظمة هي نفع وفيها ضر، كالعلم. أول ما يشعل النار بالطالب العلم وبالعالم وبالمنفق والمجاهد، إنما صدق الله عز وجل. القرآن العظيم الذي قال الله فيه وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة، قال بعدها ولا للمؤمنين، وننزل فيه من المؤمنين ما فيه شفاء ورحمة، قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال أهل العلم ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما أنه له وإما أنه عليه، وهكذا سائر الطاعات والعبادات. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذه الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال وانتهاك المحارم، وحرمتها أشد مما يحرم من غيرها، ذلك الدين القوي، ذلك الدين الصحيح، وذلك الحساب القويم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكابكم السيئات، وقاتلوا المشركين بأجمعكم كما يقاتلونكم بأجمعهم، واعلموا أن الله مع المتقين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وذكر حقيقة هي مذكورة في هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله هذا كان في اليوم العاشر في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وليس كما قلت ذو الحجة، ذو القعدة، ذو الحجة ومحرم ورجب. والزمان كيف كان يلعب أهل الجاهلية بالنسيئة؟ يجعلون محرما تارة في موسم وينقلونه إلى صفر تارة أخرى. فلما حج أبو بكر كان الحج في الأشهر عندهم صفر، ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى محرم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب في اليوم العاشر خطبة الوداع، قال: إن ألا إن الزمان قد استدار على هيئته أو كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. الأحكام في الآية شديدة، لكن أنا أحب أن أفصل في بعض القضايا حتى تكون عندكم الأمور واضحة فيما هو شبيه بها. قوله سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، سأقف عنده وقتا. حرم الله عز وجل أن يظلم الإنسان نفسه بارتكاب المحرمات في أشهر الحرم. هذا مأخوذ من دلالة المنطوق بالآية، مفهوم المخالفة لك أن تظلم نفسك بغير هذه الأشهر، هذا مفهوم مخالف. وهل هذا المفهوم صحيح؟ ليس بصحيح. وهنا أبين بشيء من تفصيل حكم مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في كلام البشر حجة باتفاق، أما في الشرع فوقع فيه خلاف. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله من بين سائر إخوانه الفقهاء لا يرون حجة لمفهوم المخالفة، لا يرونه حجة، واستدلوا بأشياء منها هذه الآية ومنها الآيات المذكورة والتي لا يقول بها سائر الفقهاء بمفهوم المخالفة، من مثل عن الربا ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فدلت هذه الآية على جواز أكل الربا إن لم يكن أضعافا مضاعفة، ومن مثل قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا الربيبة لم تربى في الحجر، أنا تزوجت امرأة وعندها وكبيرة وعندها بنت متزوجة ما تربت في حجري، هل هي حلال لي أم حرام؟ حرام. حرام عند الأمة الأربعة. أبو حنيفة يقول قولوا بحجيته المخالفة قولوا حلال، وأنتم تقولون بالحرمة. رد عليه جماهير أهل العلم بقولهم مفهوم المخالفة حجة، ولكن حجية مفهوم المخالفة ليس على الإطلاق، فمفهوم المخالفة حجة بشرطين. الشرط الأول ألا يكون القيد المذكور في النص كتابا أو سنة قيدا، أن يكون القيد قيدا شرعيا، وألا يكون هذا القيد قيدا بيانيا أي بلاغيا. والشرط الثاني مفهوم المخالفة أضعف مفهوم من مفهوم الدلالات، فإذا قام في محل مفهوم المخالفة ما هو أقوى منه من مفهوم منطوق النص أو منطوق الدلالة أو الإشارة أو الفحوى معنى، فحينئذ لا اعتبار لمفهوم المخالفة. الشرط الأول أن يكون المفهوم قيد شرعي وليس قيدا بيانيا، والشرط الثاني ألا يقوم في مقام مفهوم المخالفة ما يخالفه، فإن قام ما يخالفه فلا عبرة في مفهوم المخالفة. تبقى ندور مع الأمثلة التي ذكرتها. الله يقول ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة قيد بياني ولا قيد شرعي؟ بياني. الله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رأس المال مهما كان صغيرا أو كبيرا إن تبت تأخذ رأس مالك في الربا، والزائد يرجع إلى صاحبه. بالمناسبة كثير من إخواننا بيقول أنا اشتريت سيارة وبنيت بيت وربا وكنت في غفلة وفي جهل، الآن أردت أن أتوب، هل أخرج من سيارتي وأخرج من بيتي؟ قل له لا، لا تخرج، أنت أدعو الله أن يتوب البنك، أن تبت لك أدعو الله أن يتوب البنك. تدري لو أن صاحب البنك تاب ما هو المطلوب منه؟ أن يرجع لك مالا الذي أخذه منك فوق القرض. هو الربا قرض بزيادة، والزيادة مشروطة، فإذا لم تكن مشروطة فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوا. أنا فقير استدنت، ثم بعد أن استدنت رزقني الله مالا لم يكن في الحسبان، فقلت هذا الذي أدانني 100,000 دينار خذ له ارسل اليه 10,000 دينار، هذا جائز؟ لا جائز، اذا ما في شرط. وهو داخل في عموم قول الله في قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما إذا اشترط زيادة دينار هذا الربا. طيب أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا قيد شرعي، بمعنى إذا كان أضعاف مضاعفة يكون حراما، وإذا لم يكن القرض المأخوذ زائدا عن القرض إن كان قليلا يكون حلالا؟ جواب لا، هذا ليس قيدا شرعيا، هذا قيد بلاغي، قيد بياني، قيد يريد الله تعالى منه أن يبين أن المرابي جشع، وأنه لا يكفيه القليل، وأنه لا يشبع، وأنه مريض. فهذا لا يكفيه القليل، هذا مريض، هذا قيد بياني. فالشرط الأول ما حصل في هذا المحل، والشرط الثاني حصل في منطوق النص. ورد حديث يصححه بعض أهل العلم وبعضهم يوقفه على عبد الله بن سلام، ولي جزء مفرد في هذا الحديث لم ينشر، ترجح عندي كلام الإمام البيهقي في الشعب أن الحديث موقوف على عبد الله بن سلام وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه درهم ربا شر من 36 زنية. فالزنا، فالربا القليل حرام، الربا القليل حرام، قل أم كثر، وحرمته مأخوذة من سائر النصوص، وهذه الحرمة تخالف مفهوم المخالفة من الآية، مع أننا لما وجهنا أن هذا المفهوم ليس هو قيد تشريعي وإنما هو قيد بياني، حينئذ لا نقول لا مخالفة بين النصوص، هذا شيء ليس للتحليل والتحريم، وإنما هذا شيء لبيان حال المرابي، فلا تعارض أصلا. لذا كل الأدلة التي استدل بها الحنفية رحمهم الله وهم مانعو مفهوم المخالفة كلها على هذا الحال، لو أنك فحصتها وصبرتها ودرستها لوجدت إما أنها قيد غير شر تشريعي قيد بياني، أو لوجدت أن قام مقامها من المنطوق وسائر النصوص ما هو أقوى منها. خذ المثل الثاني، وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، حتى يتضح الأمر. العلماء يقولون قاعدة، وهذه القاعدة مأخوذة من النصوص، العلماء يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. الله يقول أمهات نسائكم، وما ذكر قيدا، والمرأة تصبح امرأة بالعقد، فإن عقدت على امرأة تحرم عليك أمها، لأن الله أطلق، وما أطلقه الله يبقى على إطلاقه، وما قيده الله نقيده بما قيده الله. طب أمهات النساء، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإذا دخلت على الأم دخلت بالأم حرمت الإبنة. ده العلماء يقولون الدخول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. الآن ننظر إلى في الحجر، في حجوركم وربائبكم، من هي الربيبة؟ بنت الزوجة، تزوجت امرأة وكانت قد تزوجت غيرك ولها ابنة، وهذه الابنة تربت عندك أو لم تتربى عندك، وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، هذا قيد. هل هو قيد تشريعي ولا قيد بياني بلاغي؟ معقول الرجل يطمع بامرأة كبيرة ولها بنات متزوجات ولم تتربى في الحجر؟ غالب الرجال يطمعون بالنساء هكذا، يطمع بامرأة بقي فيها بقية شباب، بقية جمال، يعني بقية يمكن أن تنجب. فقال أهل العلم في حجوركم هذا ليس قيدا تشريعيا، هذا قيد بياني. وبالتالي لو المرأة كانت لها ابنة ربيبة وما تترب ولم تتربى عندك فهي محرمة عليك. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول عن في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم، كان يقول هذا قيد تشريعي. علي كان يقول قيد تشريعي، الربيبة إذا ما تربت عندك أجنبية عنك، بنت زوجتك تبقى محرم، أن تبقى محرم عليك. السبب أنها ما تربت في حجرك، أما البنت اللي تربت في حجرك صارت زي بنتك، يعني صار في ألفة ومحبة. لذا بعض إخواننا الله يغفر لنا ولهم مما هو جاري في شرق أوروبا عند إخواننا المسلمين في ألبانيا وهذه البلاد، يعتبرون الزواج ببنت العم من أكبر الكبائر، يعتبرون أن من تزوج ابنة عمه كأنه تزوج أخته، لا سيما أن الناس في فترة كانوا يعيشون معا، يعني الأعمام يعيشون في بيت واحد. هذا ضال، هذا خطأ، هذا أمر ليس داخلا في الموضوع، هذا حرام باتفاق، يعني هذا الاعتقاد غلط. أما الموضوع الربيبة ابنة الزوجة، هل يشترط أن تتربى عندك أم لا؟ إن كان القيد قيدا تشريعيا فحينئذ لك أن تتزوج الربيبة التي لم تتربى في حجرك، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء الأربعة ولا من المحققين من أهل العلم. الشاهد أنا لا أبحث مسائل، أنا أبحث أصل. نريد أن نفهم الآن بعد هذه التوضيح وهذه المقدمة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا يجوز أن يستدل بمفهوم المخالفة المأخوذ من هذه الآية أنه يجوز للرجل أن يظلم نفسه بفعل المحرمات في غير الأشهر الحرم، لأن هذا قيد بياني وليس قيد تشريعي. والسبب الثاني، لو فرضا وتنزلا جاز أن يستدل بهذا على هذا لقام في محله ما يناقضه، وهو قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم محرم، إن الله لا يحب الظالمين، فالظلم محرم قل أو كثر، سواء كان في بيت الله الحرام في المكان الشريف أو كان في الزمان الشريف، فالظلم كيفما كان حرام شرعا. ولذا ينبغي أن ننتبه لهذا القيد في هذه الآية. من الأحكام التي تلزمنا في الآية، اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم، فمنهم من قال أن ذلك منسوخ، ومنهم من قال أنه غير منسوخ، والمحققين عند أهل العلم أنهم قالوا غير منسوخ. يحرم علينا أن نعتدي على غيرنا في أشهر الله الحرم. طيب الآية: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والآية هنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. لا يجوز لنا أن نبتدئ بالاعتداء، فإن قاتلونا في الأشهر الحرم نقاتلهم في الأشهر الحرم، ولكن لا يجوز لنا أن نبتدئهم بالأشهر الحرم. هذا القول بناء على أن الآية محكمة، ومن قال أنها منسوخة قد يجوز لكم أن تقاتلوهم في الأشهر الحرم، لكن هل قتال المشركين في الأشهر الحرم باق أم أنه ليس بباق؟ هذا مما وقع فيه خلاف. طبعا قوله سبحانه وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، احتراس من ظني أن النهي من انتهاء الأشهر الحرم يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها، أنه يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها إذا هم بدأوا بالقتال. إذا هم بدأوا بالقتال فلنا أن نقاتلهم ولو كانت الأشهر أشهر فرق. طبعا وقع خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة، ومن أراد أن يعني يدرسها بتفصيل وبسط لاحتاج لعدة محاضرات، وهو يعني يذكر أقوال هؤلاء وكيف رد هؤلاء على هؤلاء وأقوال هؤلاء وكيف رد هؤلاء على هؤلاء، وبعض الأدلة مشتركة بين الطرفين، والخلاف في الفهم والتوجيه، من مثل ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم خرج إلى الطائف في شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم أخذها فيئا ورجع فلهم فلجوا إلى الطائف، فعمد صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرها 40 يوما. إيش الشهر اللي بعد شوال؟ بعد شوال إيش العربية؟ ذوالقعدة، أشهر حرم، لأن النبي مكث 40 يوما فحاصرها 40 يوما، فدخلت الأشهر الحرم فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتتحها. قالوا النبي حاصر هوازن ذي القعدة، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قتالهم قبل أن يذهب فلهم أي بقيتهم، بدأ القتال بشوال وطال القتال فذهب إليهم، فلما دخل أشهر الحرم ترك الحصار. في هذا دلالة على أن حرمة القتال باقية إلا إنهم بدأون بالقتال، وبعضهم وجهها قال إنهم بدأون بالقتال فدخلت الأشهر الحرم ونحن نقاتلهم لنا أن نكمل قتالهم، لنا أن نكمل قتالهم. وثبت عند أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ والحرث بن أبي أسامة في مسنده وعند الطحاوي في المشكل وإسناد الحديث حسن عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر في الأشهر الحر، ما كان النبي يغزو في الأشهر الحر إلا أن يغزى، فإن غزي حينئذ يرد قتال المشركين. إذا قول الله تعالى في هذه الآية فقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ليذهب الاحتراس بالسين، ليذهب الاحتراس من عدم قتال الكفار إن دخل الأشهر الحرم وهم مقاتلون لنا، فقتالهم لنا يسوغ لنا أن نقاتلهم وإن كان ذلك في الأشهر الحرم، ولا حرج في ذلك. للإمام ابن القيم كلام جميل للغاية، قال غزو الطائف كان من تمام غزو التوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع الله تعالى فيها القتال، والله أعلم. قال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تحلوا الشهر الحرام، فالقتال في الشهر الحرام حرام، وهو آخر الآيات التي أنزلها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله إن بدأوكم قاتلوهم. فهاتان آيتان مدنيتان، تمام كلام ابن القيم، فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لحكمهما ولا أجمعت الأمة على ذلك. إذن القتال في الأشهر الحرم ممنوع إلا إن بدؤنا فيه أو بدؤنا في القتال قبله فأتممناه عند دخول الأشهر الحرم، وإلا أن نبدأ فليس لنا ذلك، لكن لنا أن نرد اعتداءهم إن اعتدوا علينا. في مجالس جميلة للغاية قل من انتبه لها واستفاد منها في التفسير، وهي الإمام كبير من هذا في هذا الزمان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الطلبة يعرفون كتابه الجميل البديع أضواء البيان، ولكن كان الشيخ الشنقيطي يدرس مادة التفسير في المسجد النبوي، يخبرني بعض المشايخ من أهل العلم مدينة قال الشيخ نريد أن نسجل لك دروس، فقال إيش التسجيل؟ الشيخ ما كان يعرف شيء من الدنيا، الشيخ محمد الأمين رحمه الله قلبه ليس متعلقا بشيء من الدنيا، كان إذا أراد أن يشتري شيئا يخرج كل ما في جيبه ويقول للبائع خذ ما شئت، ما يعرف خذ ما شئت، فيأخذ ما يشاء ويضع الباقي عنده. فقال إيش أسجل؟ قال يعني الكلام الذي تقوله يحفظ. قال سجل وأسمعني، فسجلوا له فأسمع الشيخ. قال سبحان الله، هذا إذا سكت يسكت، وإذا قحيت بقح، وإذا أخطأت يسجل لي حتى الخطأ. قد لا تسجل. فاستفت الشيخ بالبادر، قال الشيخ وما نعنى من التسجيل؟ قال سجلوا، هذا علم، وهذا العلم إن مات الشيخ يموت، سجلوا له. فهذه الأشرطة اجتمعت بعض الوجهاء والفضلاء في المدينة وفرغها في تفسير مطبوع من أبدع التفسير على الإطلاق. أترى الذي يتكلم يأخذ راحة أكثر من القلم تفسير. فطبع له كتاب اسمه العذب النمير في تفسير كلام الله عز وجل الخبير، وفيه من الفوائد ما فيه. فنبه الشيخ الشنقيطي في العذب النمير، قال ومن أصرح الأدلة في أن الآية محكمة ليست بمنسوخة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر في حجة الوداع عام 10، ولم يعش بعد ذلك إلا نحو 80 يوما، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم مسأل الناس قال نحن في أي شهر؟ قال شهر الحرام. في أي يوم؟ قال في يوم النحر. في أي مكان؟ قالوا في مكة. قال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الحديث جمع بين الحرمتين لاجتماع الزمان والمكان وكلاهما شرف، شرف الزمان وشرف المكان، المكان مكة والشرف الشهر واليوم. لذا أهل العلم لعلكم تفطنون وأنتم فطناء يقولون الحج الذي فيه يوم عرفة يوم الجمعة أحسن من الحج الذي ليس فيه يوم عرفة يوم الجمعة. أما الحديث الذي ذكره رزين في التجريد أن الحج إذا كان في عرفة يوم الجمعة بسبعين حجة سواه فهو لا أصل له، للضعيف. وشيخ الإسلام يقرر أنه في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من رمضان المرجو أن تكون ليلة القدر إذا وجد فيها ليلة الجمعة في العشر الأواخر. فإذا وجدت فيها ليلة الجمعة اجتمع فضل الشهر، شرف الشهر وشرف اليوم أو شرف الليلة. فالليلة التي تكون في العشر الأواخر ليلة الجمعة هي أرجى أن تكون ليلة قدر من غيرها. هذا اجتماع الزمان والمكان. فكيف يقول الشيخ الشنقيطي كأنه يقول، كيف يقولون أن الشهر الحرام يجوز فيه القتال ورفع عنه القتال، والنبي قال شهر حرام، كيف معنى شهر حرام؟ حرام حرم عن القتال، وهذا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما. من أين جاء النسخ؟ فالقول بأن الأشهر الحرم تبقى حراما فهذا هو الصحيح. ولذا قلنا المعنى لا تنتهك حرمة الأشهر الحرم بالمعاصي، وكذلك لا تنتهك حرمة الأشهر الحرم باعتدائكم على أعدائكم. فإنهم بدأوكم بالقتال فكذلك ابدأوهم بالقتال. فمقصود الكلام الأمر بقتال المشركين الذين يقاتلون المسلمين من الأشهر الحرم، وتعليله أنهم يستحلون القتل في الأشهر الحرم، ولهذا الأمر نحن نقاتلهم لاستحلالهم، لاستحلالهم القتل. فلا نقاتلهم ابتداء ولكن نقاتلهم انتهاء حتى يقلعوا عن القتال. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا مجتمعين مؤتلفين جميعا على قتالهم بلا تفرق ولا تخاذل ولا تقاطع، كما يقاتلونكم مجتمعين غير مفترقين. ومنهم من قال في تفسير قوله وقاتل المشركين كافة كان الفرض قد توجه على الأعيان ثم أصبح بعد ذلك متوجه على الكافة، فصار القتال ليس عن التعيين وإنما هو فرض على الكفاية، وهذا ليس بصحيح. فما كان القتال طلبا فرض عين، وأما إن كان القتال طلب دفع فحينئذ يكون على التعيين، وهذا بإذن الله تعالى الذي سنبينه في الآية الآتية. فالجهاد أصلا لم يشرع الكفاية، ومعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة الحظ على قتالهم، وأن نجتمع متحزبين مجتمعين وأن نجمع كلمتنا لأن الله قيدها كما يقاتلونكم. وأما الجهاد الذي ينتدب إليه فهو فرض على الكفاية وليس فرض على الأعيان، فإذا قام به بعض الناس فحينئذ يسقط عن الجميع. يجوز أن يكون معنى وقاتل المشركين كافة قاتلوه كلهم ولا تهابوا بعضهم بترك القتال. الضعف البشري قد يتوجه القتال لأناس لا تحب أن تقاتلهم، فالله عز وجل أمرهم أن يقاتلونهم كافة، والعلة في قتلهم الشرك وليس العلة في قتلهم إلا هذا الأمر. فإن كان الذي تخصه وله حظايا ومنزل عندك إن كان مشركا فقاتلوه بكافة لا تستثنوا أحدا. إياك أن تفهم مقاتل المشركين كافة أن القتال في آليته وطريقته أن يكون المقاتلون جميعا يقاتلون الكفار وهم مجتمعون في مكان واحد. طريقة قتال الكفار هل نحن مجتمعون أم مفترقون؟ هذا ليس إلا لأصحاب الخبرة ولأولياء الأمور ولقادة الميدان الذين يقودون المجاهدين، فقد يقتضي أن تكون المصلحة أن لا نكون مجتمعين، ولا سيما أن جل القتال في هذه الأيام كما ثبت في حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: ألا إن القوة الرمي. الجهاد كله في الرمي الآن، الجهاد الآن ضعف المسلمون لما راجت العجمة في بلادهم، وبدأت العجمة تروج من روسيا وقازان، فمفتي روسيا في زوال الدولة العثمانية كان يحرم استخدام البارود ويوجب القتال بالسيف والرمح، فضاع الإسلام بفتوى مهول، ونبه على هذا ثلاثة من علمائنا، نبه على هذا محمد أنور الكشميري في شرحه على البخاري المسمى فيض الباري شرح صحيح البخاري، ونبه على هذا عبد الرحمن الساعاتي في الفتح الرباني بترتيب وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ونبه على هذا محمد بخيت المطيعي في التكملة الثانية له على شرحه للمجموع، على شرحه للمهذب، التكملة الثانية للمجموع، والمجموع شرح المهذب المطبوع بين إيدينا الآن، المجموع نوي ما أكمله، فله تكملتان. التكملة الثانية محمد بخيت المطيعي نبه على هذه الفتوى، فكان الكفار للآن يتقدمون في التكنولوجيا والأمور العلمية، والقتال الآن ليس بالسيف والمواجهة بوجه لوجه، لو بقي الجهاد وجها لوجه لما أحد غلب المسلمين، المسلم لا يغلب وجها لوجه، المسلم يريد الجنة. ولذا الكفار لما وجدوا الصحابة وجدوا أن الصحابة أحرص منهم، هم حريصون على الموت كحرصهم على الحياة وزيادة، قالوا: إيش نفعل مع هؤلاء القوم؟ إيش نفعل؟ نقاتل أقواما هم يحرصون على الموت أكثر من حرصنا على الحياة. فاضطروا أن يقولوا: ماذا تريدون؟ فقالوا: ما قال الله عز وجل أن تدفعوا الجزية؟ قال: ندفع الجزية، ندفع الجزية، ندفع الجزية، ماذا نفعل مع هؤلاء القوم؟ فلما دخل الجهل ودخلت الخرافات وضاعت البلاد بسبب فتوى غير صحيحة، ثم بدأت القتال من وراء وراء بعيد لبعيد، هم قوم لا يؤمنون باليوم الآخر ولا جنة ولا نار، جنتهم دنياهم. فبدأ تقهقر المسلمين، ولا سيما لما كثرت المعاصي، ولا سيما لما احتل الكفار ديار المسلمين. لما احتل الكفار ديار المسلمين كان الذين يقاتلون الاستعمار كلهم صادقين، والذي يدرس حال جهاد الصادقين للمستعمرين وقد فعل ذلك تقي الدين الهلالي وله مقالة من أبدع ما قرأت في حياتي، قال: كلهم كانوا سلفيين. فلما انسحب الاستعمار ترك وراءه ما هو أضر منه، فبقينا نعاني من أخلاف، وما تركه المستعمر وما زلنا نعاني من 50-70 سنة إلى الآن نعاني من هذا التراكم في البعد عن الحق، والناس للأسف يبعدون والكفار منتبهون ويحرصون كل الحرص لا نفيق. مثل الإنسان صاحي قرب يصحى ويفهم يضرب على رأسه يدوخ، لما يقرب مرة أخرى يقوم يستيقظ يضرب على رأسه ضربة أخرى، مرة بشدود الجنسي ومرة بالتبرج ومرة وهكذا وهكذا، والناس يبقوا يعيشون في هذا اللخمة يترددون. ما يعطى المسلمون فرصة حتى يفيقون ويفهموا. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ختم الله الآيات بقوله واعلموا أن الله مع مين؟ مع المتقين. فيه الحرص على تقوى الله في السر والعلن والقيام بطاعة الله، خصوصا في وقت الجهاد. وقت الجهاد القوات للجهاد كانوا يمرون على الأماكن التي ينام فيها المجاهدون، فالمكان الذي لا يسمع فيه قيام الليل وقراءة القرآن يقول الهزيمة من هاهنا، الهزيمة من هاهنا. طب لماذا قال الله عز وجل في الخطاب للمؤمنين وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله معكم؟ لا، هذا في تزكية، والقلب ينبغي أن يبقى يخاف من المعصية. والآية ليس المراد بها أن تكون تشريعا لقوم في وقت معين، وإنما المراد من الآية أن تكون فيها سنة ثابتة باقية إلى يوم الدين. ولذا قال الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين، فهذه الآية ليست خاصة بالمؤمنين وليست خاصة بالصحابة الكرام، وإنما هي سنة باقية إلى يوم الدين. فمن كان تقيا لله فإن الله معه، فإن الله عز وجل معه، فأظهر الله تعالى الوصف فعلق الحكم عليه ليبقى هذا الحكم يدور مع هذا الوصف وجودا وعدما، فإن وجد وجد النصر وإن عدم عدم النصر. فقال الله عز وجل فاعلموا أن الله مع المتقين. نأتي الآية التي بعدها، للوقت ضيق، كم باقي؟ انتهى الوقت. طيب، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.